بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 480 من البداية والنهاية، سنة 41. قال ابن جرير: فيها سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان، ثم روى عن الزهري أنه قال: لما بايع أهل العراق الحسن بن علي طفق يشترط عليهم أنهم سامعون مطيعون مسالمون من سالمت محاربون من حاربت، فارتاب به أهل العراق وقالوا: ما هذا لكم بصاحب؟ فما كان عن قريب حتى أطعنوه فأشووه، فازداد لهم بغضا وازداد منهم ذعرا، فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه، وكتب إلى معاوية يسالمه ويراسله في الصلح بينه وبينه على ما يختاران. وقال البخاري في كتاب الصلح: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، حسن أبو داود في السنة، الترمذي في الفتن، أحمد في المسند، اثنان، صحيح البخاري في الصلح، ثلاثة، طفيق شرع وبدأ، والرقمان 1 و2 عن التسجيل السابق. أتابع بعون الله عز وجل. فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين، إن قتل هؤلاء من لي بضعفتهم، من لي بنسائهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، قال: اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له وطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه، فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عانت في دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسالمك. قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به، فصالحه. قال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مروة عليه أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ثم قال: أعيد. قال البخاري: قال لي علي بن المديني: إنما ثبت عندنا سماع الحسن بن أبي بكرة بهذا الحديث. قلت: وقد روى هذا الحديث البخاري في كتاب الفتن عن علي بن عبد الله وهو ابن المديني، وفي فضائل الحسن عن صدقة بن الفضل ثلاثتهم عن سفيان، ورواه أحمد عن سفيان وهو ابن عيينة عن إسرائيل بن موسى البصري به، ورواه أيضا في دلائل النبوة عن عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ويحيى بن آدم كلاهما عن حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل عن الحسن وهو البصري به، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن البصري به، ورواه أبو داود أيضا والترمذي من طريق أشعث عن الحسن به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه النسائي من طريق عوف الأعرابي وغيره عن الحسن البصري مرسلا. وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني من سمع الحسن يحدث عن أبي بكرة قال: كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحدثنا يوما والحسن بن علي في حجره، فيقبل على أصحابه فيحدثهم، ثم يقبل على الحسن فيقبله، ثم قال: إن ابني هذا سيد، أن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين. في الحاشية: 1، انظر تخريج الحديث السابق، وعافت أي فسدت أو أفسدت. 2، رواه أحمد. أتابع بعون الله عز وجل. قال الحافظ ابن عساكر كذا رواه معمر ولم يسمي الذي حدثه به عن الحسن. وقد رواه جماعة عن الحسن منهم أبو موسى إسرائيل ويونس بن عبيد ومنصور بن زادان وعلي بن زيد وهشام بن حسان وأشعث بن سوار والمبارك بن فضالة وعمر بن عبيد القدري. ثم شرع ابن عساكر في تطريق هذه الروايات كلها فأفاد وأجاد. قلت والظاهر أن معمر رواه عن عمرو بن عبيد فلم يفصح باسمه، وقد رواه محمد بن إسحاق ابن يسار عنه وسماه، ورواه أحمد بن هاشم عن مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي بكر فذكر الحديث. قال الحسن فوالله بعد أن يولي لم يهراق في خلافته ملء محجمة بدم أو يولى. وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق. قال شيخنا أبو الحجاج أتابع معون الله عز وجل. قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أم سلمة وقد روى هذا الحديث أو روي من هذا روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للحسن إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكذا رواه عبد الرحمن بن معمر عن الأعمش به، وقد رواه غيره عن أبي هريرة. وقال أبو يعلى حدثنا أبو بكر حدثنا زيد بن الحباب حدثنا محمد بن صالح التمار المدني حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي مريم عن سعيد بن أبي سعيد المدني قال كنا مع أبي هريرة إذ جاء الحسن بن علي قد سلم علينا فرددنا عليه ولم يعلم به أبو هريرة ومضى، فقلنا يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا. قال فتبعه فلحقه وقال وعليك السلام يا سيدي. وقال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول إنه سيد. وقال أبو الحسن علي بن المديني كان تسليم الحسن الأمر لمعاوية في الخامس من ربيع الأول سنة 41، وقال غيره في ربيع الآخر أو الآخر، ويقال في غروة جمادى الأولى فالله عز وجل أعلم. قال وحينئذ دخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة. وذكر ابن جرير أن عمرو بن العاص أشار على معاوية أن يأمر الحسن بن علي أن يخطب الناس ويعلمهم بنزوله عن الأمر لمعاوية، فأمر معاوية الحسن فقام في الناس خطيبا فقال في خطبته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد أيها الناس فإن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن هذا الأمر مدة والدنيا دول، وإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فلما قالها غضب معاوية وأمره بالجلوس وعتب على عمرو بن العاص في إشارته بذلك، ولم يزل في نفسه لذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. فأما الحديث الذي قال أبو عيسى الترمذي في جامعه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد قال قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية فقال سودت وجوه المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين، فقال لا تؤنبني رحمك الله، فإن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر يا محمد يعني نهرا في الجنة، ونزلت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يملكها بعدك بنو أمية يا محمد؟ قال الفضل فعددنا فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوم ولا تنقص. قبل متابعة في الحاشية واحد رواه الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن عفراء وثقه غير واحد وفيه ضعف. اثنان قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني ورجاله ثقات. ثلاثة ضعيف الترمذي في التفسير وقد وضح علته. أتابع بعون الله عز وجل. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي. قال هو شيخه يوسف بن سعد ويقال يوسف بن ماذن أو ماذن رجل مجهول. قال ولا يعرف هذا الحديث أو لا يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه فإنه حديث غريب بل منكر جدا وقد تكلمنا عليه في كتابنا التفسير بما فيه كفاية وبينا وجه نكارته وناقشنا القاسم بن الفضل فيما ذكره فمن أراد ذلك فليراجع التفسير والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي حدثنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكمي حدثنا عباس بن محمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو روق الهمداني حدثنا أبو العريف قال كنا في مقدمة الحسن بن علي 12,000 بمسكن مستميتين من الجد على قتال أهل الشام وعلينا أبو الغمرطة فلما جاءنا يصلح أو فلما جاءنا بالصلح الحسن بن علي كأنما كثرت ظهورنا من الغيظ. فلما قدم الحسن بن علي من الكوفة قال له رجل منا يقال له أبو عامر سفيان بن الكتل السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال لا تقل هذا يا عامر لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك. ولم تسلم معاوية البلاد ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة العرب وقد كان عزم على الشقاق وحصل على بيعة معاوية عام إذ الإجماع والاتفاق. ترحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وجعل كل ما مر بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية وهو في ذلك هو البار والراشد الممدوح وليس يجد في صدره حرج ولا تلوم ولا ندم بل هو راض بذلك مستبشر به وإن كان قد ساء هذا خلقا من ذويه وأهله وشيعتهم ولا سيما بعد ذلك بمدد وهلما جرى إلى يومنا هذا. والحق في ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمة كما مدحه على ذلك عيد والحق في ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمة كما مدحه على ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما تقدم في الحديث الصحيح ولله الحمد والمنة. وسيأتي فضائل الحسن عند ذكر وفاته رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه وقد فعل. وقال محمد بن سعد أنا أبو نعيم حدثنا شريك عن عاصم عن أبي رزين عيد عن أبي رزين قال خطبنا الحسن بن علي يوم الجمعة فقرأ سورة إبراهيم على المنبر حتى ختمها. وروى ابن عساكر عن الحسن أنه كان يقرأ كل ليلة سورة الكهف في لوح مكتوب يدور معه حيث دار من بيوت أزواجه قبل أن ينام وهو في الفراش رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية واحد يبكتون التبكيت التقريع واللوم. متابع بعون الله عز وجل. معاوية بن أبي سفيان وملكه. قد تقدم في الحديث أن الخلافة بعده عليه السلام 30 سنة ثم تكون ملك وقد انقضت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي، فأيام معاوية أول الملك، فهو أول ملوك الإسلام وخيارهم. قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الفضيل بن عياض الليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي ثعلبة الخشني عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة قالوا: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائن ملكا عضودا، ثم كائن عتوة وجبرية وفسادا في الأرض، يستحلون الحرير والفرود والخمور ويرزقون على ذلك وينصرون حتى يلقوا الله عز وجل. إسناده جيد. وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الوارد من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، وفيه ضعف عن عبد الملك بن عمر قال: قال معاوية: والله ما حملني على الخلافة إلا قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لي: يا معاوية إن ملكت فأحسن. رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن العباس بن محمد عن محمد بن سابق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسماعيل. ثم قال البيهقي: وله شواهد من وجوه أخر، منها حديث عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص عن جده سعيد أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنظر إليه فقال له: يا معاوية، إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. قال معاوية: فما زلت أظن أني مبتلم بعمل لقول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم. قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فنفعه الله بها. ثم روى البيهقي من طريق هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الخلافة بالمدينة والملك بالشام. غريب جدا. وروى من طريق أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. وقد رواه سعيد بن عيد وقد رواه سعيد عن عبد العزيز عن عطية أو عن عطية عيد وقد رواه سعيد عن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن يونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو، ورواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سليمان عن عامر عن أبي أمامة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، جيد. الطبراني في المعجم الكبير أحمد بنحوه: والملك العضوض، أي الملك فيه ظلم والعتو تجاوز الحد. اثنان، ضعيف. البيهقي في الدلائل، وقد بين المصنف علته. ثلاثة، صحيح. أبو داود في الأدب. أربعة، ضعيف. البيهقي في الدلائل، وفيه العوام بن حوشب ضعيف. أتابع بعون الله عز وجل. وروى يعقوب بن سفيان عن نصر بن محمد بن سليمان السلمي الحمصي عن أبيه عن عبد الله بن قيس: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: رأيت عمودا من نور خرج من تحت رأسي ساطعا حتى استقر بالشام. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال: قال رجل يوم صفين: اللهم لعن أهل الشام. فقال له علي: لا تسب أهل الشام، فإن بها الأبدال. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرفوعا. فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي أبو عبد الرحمن القرشي الأموي خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يوم الفتح. وقد روي عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء، ولكني كتمت إسلامي من أبي إلى يوم الفتح. وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهلية، وآلت إليه رياسة قريش بعد يوم بدر، فكان هو أمير الحروب من ذلك الجانب، وكان رئيسا مطاعا ذا مال جزيل. ولما أسلم قال: يا رسول الله، مرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كتابا بين يديك؟ عيد. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. ثم سأل أن يزوج. عيد. ثم سأل أن يزوج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بابنته، وهي عزة بنت أبي سفيان، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، فلم يقع ذلك. أو كما قال: وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ذلك لا يحل له. وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير موضع، وأفردنا له مصنفا على حدة، ولله الحمد والمنة. والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع غيره من كتاب الوحي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولما فتحت الشام والله عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد ابن أبي سفيان، وأقره على ذلك عثمان بن عفان، وزاده بلادا أخرى، وهو الذي بنى القبة الخضراء بدمشق وسكنها 40 سنة، قاله الحافظ ابن عساكر. ولما ولي علي بن أبي طالب الخلافة أشار عليه كثير من أمرائه ممن باشر قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام، ويولي عليها سهل بن حنيف فعزله، فلم ينتظم عزله، والتف عليه جماعة من أهل الشام ومانع عليا عنها، وقد قال: لا أبايعه حتى يسلمني قتلة عثمان، فإنه قتل مظلوما. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وروى الطبراني عن ابن عباس أنه قال: ما زلت موقنا أن معاوية يلي الملك من هذه الآية. أوردنا سنده ومتنه عند تفسير هذه الآية في الحاشية: 1 صحيح مسلم في الفضائل، 2 ضعيف الهيثمي في المجمع، وعزاه الطبراني في الكبير، وقال فيه: من لم أعرفهم متابع بعون الله عز وجل. فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى يسلمه القتلة، كان من صفين ما قدمنا ذكره. ثم آل الأمر إلى التحكيم، فكان من أمر عمرو بن العاص وأبي موسى ما أسلفناه من قوة جانب أهل الإسلام في الصعدة الظاهرة، واستفحل أمر معاوية، ولم يزل أمر علي في اختلاف مع أصحابه حتى قتله ابن ملجم كما تقدم. فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن بن علي، وبايع أهل الشام لمعاوية بن أبي سفيان، ثم ركب الحسن في جنود العراق من غير إرادة منه، وركب معاوية في أهل الشام. فلما تواجه الجيشان وتقابل الفريقان، سعى الناس بينهما في الصلح، فامتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة، يعني سنة 41. ودخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعدما بايعه الناس، واستوثقت له الممالك شرقا وغربا، وبعدا وقربا، وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد الفرقة. فولى معاوية قضاء الشام لفضالة بن عبيد، ثم بعده لأبي إدريس القولاني، وكان على شريطته قيس بن حمزة، وكان كاتبه وصاحب سره سرجون بن منصور الرومي، ويقال إنه أول من اتخذ الحرس، وأول من حزم الكتب وختمها، وكان أول الأحداث أو أول الأحداث في دولته رضي الله تبارك وتعالى عنه. خروج طائفة من الخوارج عليه. وكان سبب ذلك أن معاوية لما دخل الكوفة وخرج الحسن وأهله منها قاصدين إلى الحجاز، قالت فرقة من الخوارج نحو من 500 جاء ما لا يشك فيه، فسيروا إلى معاوية فجاهدوا، فساروا حتى قربوا من الكوفة وعليهم فروة بن نوفل، فبعث إليهم معاوية خيلا من أهل الشام فطردوا الشاميين. فقال معاوية لا أمان لكم عندي حتى تكفوا بوائقكم، فخرجوا إلى الخوارج، فقالت لهم الخوارج ويلكم ما تبغون، أليس معاوية عدوكم وعدونا؟ فدعونا حتى نقاتله، فإن أصبناه كنا قد كفيناكموه، وإن أصبنا كنتم قد كفيتمونا. فقالوا لا والله حتى نقاتلكم. فقالت الخوارج يرحم الله إخواننا من أهل النهروان، كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة، فقتتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم. ثم إن معاوية أراد أن يستخلف على الكوفة عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال له المغيرة بن شعبة توليه الكوفة وأباه مصر وتبقى أمتى بين لحيي أو أباه مصر وتبقى أنت بين لحيي الأسد. فثناه عن ذلك وولى عليها المغيرة بن شعبة. فاجتمع عمرو بن العاص بمعاوية فقال أتجعل المغيرة على الخراج؟ هلا وليت الخراج رجلا آخر؟ فعزله عن الخراج وولاه على الصلاة. فقال المغيرة لعمرو في ذلك، فقال له ألست المشير على أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو؟ قال بلى. قال فهذه بتلك، أو لست المشير، في الحاشية واحد واثقكم، أعيد من عند. فقال المغيرة لعمرو في ذلك، فقال له ألست المشير أو ألست المشير على أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو؟ قال بلى. قال فهذه بتلك، في الحاشية واحد بوائقكم أو بوائقكم، وفي النص لا أمان لكم عمدي حتى تكف بوائقكم، مصائبكم ودواهيكم أو مصائبكم ودواهيكم جمع بائقة، وتابع بعون الله عز وجل. وفي هذه السنة وثب حمران بن أبان على البصرة فأخذها وتغلب عليها، فبعث معاوية جيشا ليقتلوه ومن معه. فجاء أبو بكر الثقفي إلى معاوية فسأله في الصفح والعفو، فعفى عنه وأطلقهم، وولى على البصرة بسر بن أبي أرطؤة، فتسلط على أولاد زياد يريد قتلهم، وذلك أن معاوية كتب إلى أبيهم ليحضر إليه، فلبث فكتب إليه بسر لئن لم تسرع إلى أمير المؤمنين وإلا قتلت بنيك. فبعث أبو بكر إلى معاوية في ذلك، وقد قال معاوية لأبي بكر هل من عهد تعهده إلينا؟ قال نعم، عهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك وتعمل صالحا، فإنك قد تقلدت عظيما خلافة الله في خلقه، فاتق الله فإن لك غاية لا تعدوها، ومن ورائك طالب حثيث وأوشك أن يبلغ المدى، فيلحق الطالب فتصير إلى من يسألك عما كنت فيه وهو أعلم به منك، وإنما هي محاسبة وتوقيف، فلا تؤثرن على رضا الله سبحانه وتعالى شيئا. ثم ولى معاوية في آخر هذه السنة لعبد الله بن عامر، وذلك أن معاوية أراد أن يوليها لعتبة بن أبي سفيان، فقال له ابن عامر: إن لي بها أموالا وودائع، وإن لم تولنيها هلكت. فولاها إياه، وأجابه إلى سؤاله في ذلك. قال أبو معشر: وحد بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان. وقال الواقدي: إنما حج بهم عنبثة بن أبي سفيان، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.